السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخوان المستمعين في لقاء جديد، ولقاؤنا الثاني مع أخلاقيات المسلم مع فضيلة الشيخ محمود هنداوي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. لقد حدثنا فضيلة الشيخ في الحلقة السابقة عن أخلاقيات عامة للمسلم لنسير عليها في حياتنا، ويحدثنا اليوم بإذن الله كما وعدناكم أعزائي المستمعين، وحديثنا اليوم بإذن الله سيكون عن الصدق. ماذا تقول لنا فضيلة الشيخ عن الصدق؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده علينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزيه عنا خيرا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، واجمعنا به يا ربنا في عليين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فإن سلسلة الأخلاق التي دعانا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عديدة، وأهمها ما سنتحدث فيها الليلة وهو خلق الصدق. فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بين قومه وعشيرته بالصادق الأمين، فقد كان صلى الله عليه وسلم صادقا، وكان صلى الله عليه وسلم صادقا في كل شيء، ولم يجرب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب قط، كان صادقا حتى في مداعبته صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم صادقا، ودعا إلى ذلك وحث على ذلك، وكفى ما قاله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما نبدأ به في حلقتنا هذه، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه الإمام البخاري ومسلم. وقال بشر الحافي: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. واعلم أخي المسلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان كثيرة، إحداها الصدق في القول، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق، والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وينبغي أن يحترز أو يحترز من المعاريض، فإنها تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليها وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيتهيأوا لقتاله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة فإنه يوري، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يفصح عنها علانية، بل كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالتورية حتى لا يتسلل ويتسرب الخبر إلى الأعداء فيتهيأ لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع حينئذ قتالهم ولا هزيمتهم. وهذه من الأشياء التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. يعني أن المسلم إذا أراد أن يصلح بين اثنين متخاصمين فذهب إلى الطرف الأول وقال له كلاما من أجل أن يطيب خاطره، ومن أجل أن يحنن قلبه، فلا بأس حينئذ أن يستخدم ألفاظا قد لا تكون حقيقة، ولكنه يريد من خلال هذه الكلمات أن يؤلف بين قلبي المتخاصمين. فلا مانع في ذلك إذا استعمل الذي يصلح بين الاثنين كلاما قد لا يكون حقيقة ولكنه من أجل أن يؤلف بين المتخاصمين، لا بأس في ذلك، وهذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه حتى في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فهو كاذب. والثاني الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص. فإن مازج عمله شوب من حظوظ الدنيا، أي خالط عمله شيء من حظوظ الدنيا أو حظوظ النفس، بطل صدق النية، وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا كما في حديث الثلاثة: العالم والقارئ والمجاهد. لما قال القارئ: قرأت القرآن إلى آخره، إنما كذبه في إرادته ونيته لا في نفس القراءة، وكذلك صاحبه أي المجاهد والعالم. والثالث الصدق في العزم والوفاء به. أما الأول فنحو أن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه. فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. وأما الثاني فنحو أن يصدق في العزم وتسخن النفس بالوعد، لأنه لا مشقة إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة. ولذلك قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله جل وعلا: وبما كانوا يكذبون. والرابع الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه، ويكون الباطن بخلاف ذلك. قال مطرف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. والخامس الصدق في مقامات الدين، وهي أعلى الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل. فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق. فالصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلبت الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولنضرب للخوف مثلا فنقول: ما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحظور؟ ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. يعني هناك من يدعون أنهم يخافون عذاب الله، ولكن لا تظهر تلك العلامات. فإن كان بالفعل يخاف عذاب الله عز وجل وهو صادق في نيته هذه، فإنه حينما يرتكب المعصية يتذكر عذاب الله عز وجل ويتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى، فيمتنع حينئذ عن ارتكاب المعصية لأنه يخاف الله سبحانه. ولذلك فإن عامر ابن عبد قيس يقول: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. يعني أولئك الذين يقولون أننا نطمع في جنة الله تبارك وتعالى ونطمع في أن نكون في مستقر رحمته جل وعلا، ولم يبرهنوا على ذلك ولم يقدموا شيئا يدلل ويبرهن ويؤكد صدقهم وصدق نياتهم بالعمل الصالح والهمة والنشاط من أجل أن يصدقوا مع ربهم تبارك وتعالى في نياتهم في طلب الجنة، فيقصد ابن عبد قيس في قوله أن المسلم حينما يكون صادقا في طلب الجنة فإنه لا ينام عن العمل الصالح ولا ينام عن طلبه هذا بالاجتهاد والجد في العبادة وغير ذلك. وكذلك أيضا من قال أنه يخاف النار ويخاف عقاب الله عز وجل، فإنه يقول أنه هارب من النار وفار من النار، وهو في الحقيقة يفعل المعاصي ويرتكب الفجور ويقول البهتان ويزعم أنه يفر من النار وأنه يهرب من النار وأنه يخاف الله عز وجل وعقابه. والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينالوا تمامها، ولكن لكل حظ بحسب حاله، إما ضعيف وإما قوي. فإذا قوي سمي صادقا، وإذا علم الله من عبد صدقا يصغى إليه. والصادق في جميع هذه المقامات عزيز، وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض. ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. أي الصادق في عزمه وفي عمله فإنه يكتم طاعته ويخاف أن يطلع عليها أحد، وإنه أيضا لا يريد إظهار تلك الطاعة أيا كانت، سواء كانت صلاة أو صدقات أو عمل صالح أو بر أو إحسان، فإنه يخشى أن يطلع على ذلك أحد، فهو صادق في نيته. والصدق إخوة الإسلام والإيمان كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجاه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب، وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة أي الضياع. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصدق والأمانة. والصادق إخوة الإسلام والإيمان أمرنا الله عز وجل به، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأذكر أن الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى أحد المحدثين الذين عرف عنهم بحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ليطلب منه الحديث، وكان رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى حال المحدث وينظر إلى أحواله وإلى صدقه، فإذا رأى فيه الصدق والأمانة أخذ عنه الحديث، وإذا رأى فيه الكذب أو أفعالا تخل بالمروءة تركه وترك حديثه. فتعالوا بنا لنرى كيف فعل الإمام البخاري مع ذلك الرجل الذي ذهب إليه ليأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى ذلك المحدث وجده يشير إلى بغلته وقد شردت منه، يشير إليها بجلبابه، فأتته تلك الدابة، فنظر البخاري رضي الله عنه إلى ما في جلبابه فلم يرى شيئا، فتعجب رضي الله عنه وأرضاه وقال له: أتكذب على البهيمة؟ فوالله لن آخذ منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلست أهلا للثقة لأنك كذبت على البهيمة، فبما أنك قد كذبت على البهيمة فإنك قد تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك ذلك الرجل وترك حديثه لأنه ثبت عدم صدقه، ولأنه كذب على بهيمة لا تعي شيئا ولا تفقه شيئا. انظروا إلى التحري الذي كان يتحلى به ذلك الإمام المحدث، الإمام البخاري رضي الله عنه، صاحب صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الصدق إخوة الإسلام والإيمان على مر العصور والأزمان ثبت أن الصادقين مهما تعرضوا لمحاولات ومهما تعرضوا لتعذيب ومهانة فإن الله معهم والله ينجيهم، ينجي الله تبارك وتعالى الصادقين، وينجي الله تبارك وتعالى من تخلق بالصدق. وتعالوا بنا لنرى هذا المشهد حينما وقف الحجاج ابن يوسف الثقفي يخطب الناس، فأطال عليهم حتى أن أحد الحاضرين قام وطلب منه أن ينتهي من خطبته هذه، فلأنه أزعج وأطال على الناس والناس ذو حاجة، وكان الحجاج أميرا من الأمراء، إلا أن هذا الرجل وقف في وجهه وطلب منه أن يخفف على الناس، وما كان من الحجاج الذي عرف عنه بالظلم والقهر لرعيته أمر بحبس ذلك الشاب بعد انتهاء الصلاة. ولما جاء أهله يشفعون له ليخرجوه من غيابة السجن قالوا للحجاج: إن هذا الشاب الذي وقف أمامك وفي وجهك مجنون وقد جن، وينبغي عليك أن تطلق سراحه لأنه لا يؤاخذ. وما كان من الحجاج ابن يوسف الثقفي إلا أنه استحضر ذلك الشاب واستوقفه أمامه وسأله: لقد قال أهلك أنك مجنون، فهل أنت مجنون؟ فما كان من الشاب المؤمن التقي الصادق في كلامه، ورغم علمه ويقينه بأنه إذا وافق على هذه المقولة وأقر هذه المقولة نجا وأطلق سراحه، إلا أنه أبى ورفض إلا أن يقول صدقا. فلما سأله: هل أنت مجنون؟ قال هذا الشاب: كيف أدعي أن الله عز وجل ابتلاني وقد عفاني، فإني عاقل ولست مجنونا، وقلت ما قلت عندما قلت ما قلت لك قلته بكامل إرادتي وقواي العقلية. وهنا مشهد آخر فيه إعجاب بهذا الشاب من الحجاج حينما قال: عفوت عنك لصدقك. عفى الحجاج ابن يوسف الثقفي عن هذا الشاب الذي رفض أن يدعي الجنون من أجل أن ينجو من براثم هذا الحاكم الظالم، واعترف بأنه عاقل وبأنه بكامل قواه العقلية من أجل أن ينجو، وبالفعل نجا بفضل الصدق وبفضل هذا الخلق العظيم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تنادي على طفلها وتقول له: تعالى وأعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا ستعطينه؟ قالت: سأعطيه تمرة. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لها: إذا لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، أي إذا لم تعطيه ما وعدتيه به فإن ذلك سيكون كذبا. فانظروا إخوة الإسلام في حياتنا كم نكذب، وكم يكذب أبناؤنا، وكيف يكذب أصدقاؤنا. لذلك ينبغي علينا أن نتحلى بالصدق، وأن نعلمه أبناءنا، وأن نعلمه بناتنا، وأن نتحلى به في كل شأن من شؤون حياتنا. ولم يبيح الإسلام الكذب إخوة الإسلام والإيمان إلا في ثلاثة مواطن بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصلح بين المتخاصمين، والكذب على الأعداء في حالة الحرب واللقاء. فينبغي حينئذ ألا تتسرب المعلومات الصحيحة إلى الأعداء حتى لا يتهيأوا لقتالنا ويستطيع حينئذ أن تكون لهم الغلبة، بل ينبغي أن نخادعهم في مثل هذا الوقت. وكذلك أيضا الأمر الأخير الكذب بين الرجل وزوجته في المجاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق في القول والفعل والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد. لقد مر وقتنا سريعا فضيلة الشيخ، وما يسعنا إلا أن نشكرك على هذا الحديث الممتع عن الصدق. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم. كان معكم فضيلة الشيخ محمود هنداوي، كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، ونعيدكم بإذن الله في الحلقة القادمة بأن يحدثنا فضيلة الشيخ عن الأمانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.